الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 52، والآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد غزوة ذي قرد كانت هناك غزوة قريبة جدا من هذه الغزوة، ليس بينها وبين الأولى أكثر من 3 أيام. بعد غزوة ذي قرد 3 أيام بس وقعت غزوة ثانية. ما هذه الغزوة التي وقعت؟ إنها غزوة خيبر. فما خيبر؟ وما كان موعدها؟ وما كان وقتها؟ وما الذي وقع فيها؟ أما خيبر فقد ذكر المصنف حفظه الله في الكتاب أنها واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة، وتبعد عنها بحوالي 165 كيلومتر. لكن طبعا لما نقول 165 كيلو بعد، ده النهاردة على طرق الأسفلت والطرق المستقيمة والتي خطها الناس. أما الطرق التي صار فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليست بلازم أن تكون كهذه الطرق اليوم، ربما كانت أقصر لاختصار في الطريق. لكن المسافة اليوم بين مكان خيبر وبين المدينة حوالي 165 كيلو، ترتفع عن سطح البحر حوالي 850 متر، وهي من أعظم حرار بلاد العرب بعد حرة بني سليم. الحرة يا جماعة، عشان أنتوا تسمعوا الاسم ده كتير، ما بين حرتيها، ما بين لبتيها، حرة واقم، حرة كذا. الحرة هي الأرض ذات الحجارة السوداء، كأنها أرض أحرقت، لها معالم كده الحجارة اللي فيها سودة التي تكون في هذه الحرة. امتازت خيبر عن غيرها بخصوبة الأرض ووفرة المياه، فاشتهرت بكثرة نخيلها، هذا مع ما تنتجه من الفواكه والحبوب، ولذلك كانت توصف بأنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالة، يعني فيها كل حاجة، فيها الثمار، فيها النخيل، فيها الحصون القوية. لأن كما ستسمعون سواء في هذه الحلقة أو القادمة، إن خيبر ده ما كانش حصن واحد، كانت حصون، والصحابة يفتحوا حصن فيلاقوا حصن بعده وحصن بعده، حصون متتالية، فكانت من أقوى الحصون منعة ورجالا وفواكه ونخيل. طيب، كان يسكن فيها عدد من العرب ومن اليهود، وكان لها مكانة اقتصادية عالية. إذن فخيبر ليس شأنها قليلا وإنما شأنها كبير. فما السبب لهذه الغزوة؟ إيه بقى اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك عشان يروح خيبر؟ يهود خيبر في الأصل لم يظهروا عداء للمسلمين، ما كانش أصلا في حاجة واضحة بيننا بين المسلمين وبين يهود خيبر، حتى جاء وقت إجلاء بني النضير. لحد ما جاء وقت إجلاء بني النضير، فإحنا ذكرنا قبل ذلك أن كثيرا من يهود بني النضير عملوا إيه؟ تحركوا إلى خيبر. ومش بس كده يا جماعة، لم يكن إجلاؤهم من المدينة سببا كافيا لكسر شوكتهم وإخضاع نفوسهم، بل على العكس. تذكر رواية في سيرة ابن هشام، رواية عجيبة جدا، تذكر أنهم لما جاءوا ليخرجوا من المدينة اللي هم يهود بنو النضير، غادروا ومعهم النساء والأبناء والأموال، وخلفهم القيان، يعني المغنيات، يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما رؤي مثله في حي من الناس في زمانهم. عارفين عاملة زي إيه؟ يعني مع الفارق، يعني لما واحدة تكون بتطلق فتعمل فرح، وتعمل فرح بقى وليلة ما حصلتش، ده ليه؟ إن شاء الله أصلها طلقت. دول كده اليوم اللي خرجوا فيه من المدينة سايبين بيوتهم وأجلوا من المدينة، أخرجوا يعني انطردوا، عاملين فرح، طالعين ولا هممهم خالص ولا في أي حاجة. إذن فالموضوع بتاع إجلاءهم ده ما لم يكسر شوكتهم ولم يفعل فيهم ما كان ينبغي أن يفعل. من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر أبو رافع، اللي هو عبد الله وقيل سلام ابن أبي الحقيق، ومعه أيضا حيي بن أخطب وكنان بن الربيع. فلما نزلوا بخيبر، دول طبعا كانوا من سادات اليهود، واضح أن خيبر دي ما كانش فيها يعني ناس أصحاب سيادة وزعامة ونفوذ، بمجرد ما دول نزلوا في خيبر أصبحت لهم الزعامة والرئاسة والريادة، كل بتوع خيبر بقوا بيمشوا وراه، وبالتالي توارثوا العداوة التي كانت بين بني النضير وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فانتقلت العداوة إلى يهود خيبر أيضا. ولذلك هؤلاء قادوا خيبر بعد ذلك، أخذوا طلع وفد من هؤلاء ليؤلب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وطلع من هؤلاء وفد ليذهب إلى بني قريظة ليحرضهم على خيانة العهد، هم دول اتحركوا فخرجوا من خيبر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يرد كيد بني قريظة وأن يعمل فيهم السيف وأن ينتقم منهم جزاء ما صنعوه من خيانة في يوم الأحزاب، وأيضا تم قتل حيي بن أخطب مع يهود بني قريظة، وتم اغتيال أبي رافع من داخل حصون خيبر على يد ابن عتيك كما تقدم. لكن القضاء على بعض الزعماء لا يكفي لإزالة الخطر عن المسلمين. كانت معاهدة الحديبية التي وقعت سنة 6 من الهجرة قد أتاحت الفرصة أمام المسلمين ليتفرغوا لفتح خيبر، بل ذهب كثير من المفسرين إلى أن الله تعالى وعد المسلمين بفتح خيبر وحيازة غنائمها في سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية. اقرأ قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح طبعا قلنا أن كثير من المفسرين قالوا أنه إيه؟ الحديبية. بعد الفتح: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فكثير من المفسرين يذهبون إلى أن المغانم سواء بقى هي الأولى ولا الثانية، لأن ده خلاف واقع منهم، أنها كانت غنائم يوم خيبر. إذن هذه هي الغنائم وهذا هو سبب هذه الغزوة. متى كانت هذه الغزوة؟ خلاف يسير بين العلماء في تحديد وقتها، والذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله وما ذهب إليه ابن إسحاق أنها كانت في شهر المحرم من سنة 7 من الهجرة. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة على المدينة وتوجه إلى خيبر. في الطريق إلى خيبر خيم الليل وانتشرت النجوم، وهذا الجو وهذا المناخ أيقظ في النفوس مشاعرا وأيقظ فيها عواطف. فتكلم بعض الصحابة من الحاضرين يخاطب رجلا رقيقا شاعرا يرتجز بأبيات من الشعر وهو ذو صوت ندي، يكلمه أن يسرد عليهم أبيات من الشعر وأن يقول لهم في هذه الليلة أبيات يعني يسلون بها أنفسهم. فقال: يا عامر، لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن الأكوع، قال له: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ الكلام اللي انت بتقوله الجميل ده ما تسمعنا حاجة كده بدل ما احنا قاعدين كده. فنزل عامر يحدو بالقوم فجعل يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، والمشركون قد بغوا علينا وبالصياح عولوا علينا. وعامر طبعا سيبكم من صوت أنا ومن الطريقة اللي بأدي بيها، لكن درجة صوته ندي وبيرتجز بالكلام لدرجة أن الحداء بتاعه ده وصل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ مين ده؟ قالوا: عامر بن الأكوع يا رسول الله. قال: يرحمه الله، غفر الله لك. قال سلمة: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. فقال عمر وهو على جمل ينادي: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر. سبق السيف خلاص. وقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. إذن عامر الآن يعلم أنه سيموت شهيدا. يا لهلا من ليلة! عامر حرك فيها مشاعر الصحابة بكلماته، وحرك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم تجاه عامر. لعلكم تلحظون كيف أن الشعر يلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد عذب لا يمنع قائله ولا يمنع سامعه، بل يتركهم يتناشدون الشعر ويسمعونه ويلقونه، إذ أن المشاعر إذا تحركت تحرك معها القلب وتحرك اللسان وتحركت الكلمات لتعبر عن هذه المشاعر. لم تكن مشاعر عامر ومن معه في هذه الليلة هي التي تتحرك وحدها، بل ثم مشاعر أخرى لعبقري من عباقرة الإسلام، لرجل فذ من رجالات هذا الدين. إنه يقدم الآن من اليمن، اليمن العلم يمان والحكمة يمانية، هذا الحكيم المعلم يصل الآن إلى المدينة، إنه أبو هريرة رضي الله عنه، قدم من دوس من اليمن، لكن مقدمه لم يكن أيضا سهلا هينا. فأبو هريرة قادم من اليمن لا يملك سوى غلام، ومع هذا فقد ضل منه هذا الغلام في الطريق وضاع منه. فلما خيم الليل على أبي هريرة أنشد هو الآخر شعرا يهون به على نفسه فيقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. على الرغم من التعب والجهد والمشقة في هذه الليلة، بس الحمد لله نجوت من بلاد الكفر وأقدم الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أبقى منه غلامه وضل منه في الطريق. واصل أبو هريرة معاناته ووصل سيره إلى المدينة حتى وصل إليها، ولم يكن أبو هريرة هو القادم الوحيد، بل كان معه نفر أيضا من قومه. وصل أبو هريرة إلى المدينة، لم يصافح أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قط. هي مرته الأولى التي يطأ فيها مدينته. توجه إلى مسجده، بحث عنه، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وافى صلاة الصبح، فإذا برجل يصلي بالمسلمين هذه الصلاة. سمع منه في الركعة الأولى سورة مريم، وفي الركعة الثانية سمع سورة المطففين، حتى قال في نفسه لما سمعها: ويل لأبي فلان له مكيالان، مكيال إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. فلما فرغ من صلاته أتى الإمام، فإذا هو ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سباع الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. يا سباع، أين رسول الله؟ دلنا على مكانه. فقال: قد توجه إلى خيبر، ومن أين نذهب إلى خيبر؟ فأشار إلى الطريق وزوده هو ومعه، وتركهم ينصرفون إلى خيبر. إن أبا هريرة الآن تحركه مشاعره، تحركه أشواقه، فهي خطوات، وهي أمتار، وهي كيلومترات، وهي ساعات أو دقائق ليلقى فيها حبيبه ونبيه. لم تكن هذه المشاعر وحدها هي التي تحرك أبا هريرة، كان ثم مشاعر أخرى، بل أمواج من المشاعر، أمواج من الماء وأمواج من المشاعر تحرك أقواما آخرين يأتون الآن إلى المدينة، يشتاقون أيضا لرؤيا نبيهم صلى الله عليه وسلم. إنها أمواج بحار تأتي من الحبشة، تحمل هؤلاء المهاجرين الأولين هناك، وتحمل معهم أيضا أناسا من اليمن، منهم أبو موسى الأشعري ورفقته من الأشعريين الذين قدموا إليهم وانتظروا معهم. لما علموا بصلح الحليبية والهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، طارت قلوبهم فرحا وتحركت مشاعرهم شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمواج المشاعر مع أمواج الماء تقذف بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جعفر ابن أبي طالب وزوجه، وهذا ابن الزبير ومن معه، وهذا أبو موسى الأشعري، يصلون جميعا إلى المدينة، يتوجهون إلى المسجد: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيجيبهم المجيب: إنه بخيبر. أيها الإخوة، ألم أقل لكم إن مشاعرا وعواطف وأمواجا من الحب تتسابق الآن إلى خيبر، كلها تريد أن تلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لتراه وتصافحه وتصافح محيها. إلا أن رجلا من خير الرجال تخلف عن هذا المشهد، لعلكم تعجبون حينما تسمعون اسمه. لقد تخلف عن هذا المشهد علي بن أبي طالب. كيف لعلي أن يتخلف؟ يجيب عن علي سلمة بن الأكوع فيقول: تخلف علي رضي الله عنه في خيبر وكان رمدا، يعني أصابه رمد في عينيه، لكن عليا المحب خاطب نفسه وقال: أأنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلحق علي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحالة. وصل علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتحرك الآن مع أصحابه في خيلهم وفي إبلهم وعلى أقدامهم، لكن قد سبق سابق إلى داخل حصون خيبر قبل أن يلجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السابق الذي وصل إلى خيبر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يمنعه، إنه قمر أضاء في السماء ثم سقط في الأرض. ما قصة هذا القمر وكيف سقط؟ في حصون خيبر زفت أميرة وسيدة إلى أمير وسيد، فهي ابنة سيد في قومها وهو ابن سيد في قومه، إنه ابن أبي الحقيق ابن أبي رافع، إنه كنانة ابن أبي الحقيق. زفت إليه سيدة وأميرة، فهي ابنة حيي بن أخطب، تلك الفتاة التي تحدثنا عنها يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. زفت صفية بنت حيي إلى كنانة ابن أبي الحقيق، وبينما هي في حجره ذات يوم إذ نامت غلب النوم عينيها فرأت رؤيا، رأت كأن قمرا مضيئا في السماء إذا هو يسقط، لكنه ترك الناس جميعا وسقط في حجرها، فاستبشرت بهذه الرؤيا، فاستيقظت حدثت زوجها عله أن يسعد لسعادتها وأن يرى في ذلك فرحا لها، فكانت المفاجأة بعد أن قصت عليه هذه القصة فإذا به يضربها لكمة في وجهها فاخضرت لها عينها من قوة الضربة اللي ضربها بها، أثرت في عينها فحولتها إلى لون أخضر أو أزرق اللي احنا بنشوف في وقت الضرب. ثم قال لها تمني، يعني تتمنين، تمني ملك يثرب، تمني ملك يثرب، تتمنين أن يكون زوجك هو ملك يثرب، يعني زوجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالت، طبعا هذه الكلمة الرؤية الآن أفزعت كنانة، ولكن تأويلها أيضا أفزع صفية، فقد آلمتها الكلمة كما آلمتها اللكمة. لماذا؟ تقول صفية، وما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أنه قتل أبي. ومن العجيب اللي هتسمعوه بعد كده إن شاء الله إنها كانت تذكر هذا بعد زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أباها وتبكي، وهتسمعوا ساعتها إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرد عليها. المهم أن هذه الرؤية أغضبت كنانة وتأويلها أغضب صفية، فهذان العروسان يحملان بغضا شديدا لهذا النبي القادم من المدينة، وهما يشتركان في حمل سأر ثقيل ومرير. النبي صلى الله عليه وسلم يواصل تقدمه إلى خيبر، وهو يحاول أن يتلاشى كل احتمالات الخطر، فظن وورد إليه أنه ربما تساعد غطفان يهود خيبر لحلف كان بينهما قبل ذلك، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في واد بين غطفان وخيبر يقال له الرجيع، واختار هذا المكان لقطع أي إمداد عسكري قد تقوم به غطفان لأصدقائها من اليهود. يقول أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع وهو واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا إليهم. أشرق الصباح وفتحت خيبر حصونها، وبدأ الفلاحون منها يخرجون لمشاهدة أرضهم، وإذا بهم يفاجؤون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما الذي وقع وما الذي حدث؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.